ما استحل به الفرج. وعند البخاري في صحيحه من حديث عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان احق الشروط ان ترفقوا به ما استحللتم به الخروج. ما استحللتم به الخروج عندما اعطيك صفقه يمين بالموافقه على الزواج من ابنتي، اعاهدك على الملا ان تتقي الله في ابنتي، او تعاهدني ان اتقي الله في كريمتك، ثم ان اتقيت الله فيها اتسعت الحياه وزادت الصلات وترابطنا وتعاوننا. اما اذا كان مني الغدر فيما اتفقنا عليه، اذا كان مني الغدر فيما تعاهدنا عليه، تضيق الحياه. وهذا هو المتوفر في الغالب إخوة الكرام. فالقليل القليل من يلتزم بعهده، لذلك الراحة في البيوت في بيوت قليلة، والعطر يملأ كثيرا من البيوت بسبب الغدر في هذا الشرط. إن أحق ما وفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج. اليوم في التعامل في الزواج هناك شبه هجمت على الناس فأصلوها وجعلوها أصل حياتهم. إذا أتاني خاطب يخطب ابنتي، يأتي وفي ظنونه أشياء إن خالفتها أنا كولي للبنت شوش وأثمر في الكلام وقال ما يرضي هواه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نهى عن المبالاة في المهور. فلماذا تغالي علي؟ فلماذا تغالي علي؟ أما ارتضيت ديني؟ كنت ارتضيت دينك. لكن هل زوج النبي عليه الصلاة والسلام إحدى بناته بغير مهر؟ أم المهر شرط في العقد؟ ألم يقل الله في قرآنه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة؟ ألم يزوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بعلي فسأله: أعندك شيء؟ قال: ما عندي شيء. قال: اصدقها درعة الحطمية. فأعطاها درعة. وهل تقاتل المرأة؟ هل تقاتل المرأة؟ لكن أعطاها درعة. وقصة الواهبة نفسها للنبي صلوات الله وسلامه عليه لما أراد أن يزوجها أحد أصحابه قال له: أمعك شيء؟ قال: لا. قال: اذهب إلى أهلك لعلك تجد عندهم. فذهب فلم يجد، قال له: التمس خاتما ولو من حديد. إذا كلفه بمهر، كلفه بمهر. واليوم يريد أن يتزوج باللغة المصرية ببلاش، دون ما أن يدفع شيئا، دون ما أن يدفع شيئا، ثم من بعدها يضر بالبنت. اليوم أي شيء تجنيه العروس من زواجها؟ لا تجني شيئا، لا تأخذ في يدها شيئا، وتعيش مع الزوج على الراحة، ثم يموت الزوج ولا تأخذ شيئا.

نفسه واجعل كيده في نحره وارنا في عجائب قدرتك يا رب العالمين. احقن دماءنا واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا واصلح